بلا وقاربه المرضي قر مثاله كالترجح عليه مريح ومكلا هو المرتضى أما إذا كان أمة ويممه ذل الرزانة قنقلا هو الحر إن كان الحري حواريا له بتحريه إلى أن تنبلا وإن كتاب الله أوثق شافع وأغنى غناء واهبا متفضلا وخير جليس لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجملا وحيث الفتى يرتاح في ظلماته من القبر يلقاه سنم متهللا هنالك يهنيه مقيلا ورضة ومن أجله في ذروة العز يجتلى يناشد في إرضائه لحبيبه وأجدر به سبلا إليه موصلا فيا أيها القاري به متمسكا مجلا له في كل حال مبجلا هنيئا مريئا والداك عليهما ملابس أنوار من التاج والحلى فما ظنكم بالنجل عند جزائه أولئك أهل الله والصفوة الملا أولو الصبر والإحسان والتقى أولو البر والصبر والتقى حلاء بها جاء القرآن مفصلا. إذن بدأنا بهذه الأبيات من أبيات الشاطبية للإمام الأندلسي الرعيني الشاطبي وبعد فحبل الله فينا كتابه وجاهد به حبل العدا متحبلا. الحبل بالفتح الحاء هو السبب والحبل بكسر الحاء أي الداهية أي وبعد فحبل الله فينا كتابه والحبل هنا هو القرآن هو السبب والحبل هو الداهية هذا الداهية كيف تجاهده بالقرآن وبعد فحبل الله فينا كتابه فجاهد به حبل العدا متحبلا إذن الحبل بالفتح معنى السبب والحبل بالكسر الداهية فجاهد به حبل العدا حبل العدا أي الداهية هذم الأعداء كيف تجاهدهم أفضل جهاد هو جهاد القرآن وجاهدهم به جهادا كبيرا لأن هذا الجهاد بالقرآن سوف ينور عقول الناس إذن اليوم الكثير لا يعرف ماذا يوجد في القرآن كنا نسمع وما زلنا نسمع على المنابر ولا تلقوا بأنفسكم إلى التهلكة من أين هذه الآية من مجلة عرفان من أين جئت بهذه ويقول لك ولا تلقوا بأنفسكم إلى التهلكة من أين هذه الآية ها أين هذه الآية سبحان الله عليك يصعد على المنبر ولا تلقوا بأنفسكم إلى التهلكة مش تنتظر الأولياء متاعنا يروحوا قال الإمام في القرآن الكريم ولا تلقوا بأنفسكم إلى التهلكة فأفضل جهاد إنك تنور عقول الناس ما موضوع هذه الآية وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين سبحان الله كانت مرتبة من مراتب الدين وهي الإحسان غيروا هذه الآية جي قلوا ولا تلقوا بأنفسكم إلى التهلكة ناس كل تعاون ولا تلقوا بأنفسكم ولا تلقوا نجب في القرآن وانت تعرف القرآن من أصلك لولا الإسناد لقال كما في الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الهريسة تشد الظهر الله من سيبين للناس؟ هم العلماء. أي حديث؟ وكان يحدث به محدث. الهريسة تشد الظهر. الآخر يقرأ في القرآن. ما لقاوش شكون يصلي بهم. ناس تحب واحد صوته جميل. لا وجولهم عليه. مات الإمام متاعهم. ما لقاوش شكون يصلي بهم. شكون مشي ينتظر واحد عنده مباهي هكا ما شاء الله تفضل صلي بينا. لا والله عندك هذا يحفظ الشعر ما وصوته باهي غني ودي ما يمشي جو باهي يقرأ بالشعر وما شاء الله وماشي معاه الأمور قالوا نقعد الإمام متاعنا انت هكا باهي وتو خلصوك خلص داير لابد ما وجه نهار تفضح كل إنسان لو وجه نهار ويتفضح وهل بدل الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبة باعوا النفوس فلم يربحوا ولم يغلوا في البيع أثمانها لقد رتع القوم في جيفة يبين لذي العقل إنتانها إذن يصلي بها متخلى نهار عالم هذه تبكي وتضحك لكن تبكيني أكثر من اللي تضحك ما تضحكوش على كلام مش نقوله والله حقيقة من الناس ما تعرفش موجود في القرآن يصلي بها اسمع العالم ده وراه دخل شنو ما فهم شيء مسكين شنو مش يصلح ده يتنحنح جاوبوا بالشعر أيها المتنحنحون اسكتوا ولا تفضحون الأجر بأربعون لنا عشرون ولكم عشرون هؤلاء بقر لا يفقهون مصيبة والله مصيبة ضحكوا صح عليها إذن أفضل جهاد إنك تعرف مجيز عندي سند ليس عندك سند مجاز كل إنسان يعرف شو موجود من أول الكتاب لآخر الكتاب نحن ما نعرفوش موجود حتى الآيات سبحان الله شو حتى طولت في تلافس الآية دخلوا فيها بعضها والناس شكور جهال بقر لا يفطعوه نعم صدق الله العظيم أبغض الله عند الحديث الطلاق شوان الطلاق صدق الله العظيم وين في سورة النساء الله الله إذن شنو دورنا اليوم إن كل إنسان يواجههم عندك القرآن وتعرف ما غير عارك وما غير مشاكل ها هو القرآن وين الآية موجود خرج ولا تلقوا بأيديكم إلى الدهر أنفقوا في سبيل الله ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون بدلوها الآية يا ودي وين ماشي نصلي ولا تلقوا بأنفسكم إلى الدهر اسمع كلام الإمام هاو قال رب أولياء نحن مبسطاء ما يعرفوش لأن نحن الأولياء متاعنا الميزة متاعهم إن يحترموا الإمام ويحترموا العالم لكن هما رب يديهم غلط استغلوهم استغلوا الطيب يا بابا أنا مش موجود أنت تعرف خير من الإمام يا ولدي اسكت لا يا بابا مبينتنا القرآن أقرأ وشوف أقرأ وين الآية ذي ما يلقاهاش والله يقول بالحق خليه يقرأ خلي الإنسان ما تفرش عليه أعطيه منهجية يقرأ قوله أقرأ المصحف أو في يدك جمع أقرأ شوفوا بعد نتحدثوا ولذا أفضل جهاد هو جهاد القرآن وجاهدهم به جهادا كبيرا لما تنور عقول الناس لما كنت أقرأ في سورة النساء مش جينا شنو آية الميراث لما نبين للناس شنو الميراث وكذا كثير معناه كان ما يعطيش له وشاء رجع باي فلان ورجع له باي هذا هو القرآن ينور عقول الناس كثير منا كان يقول هذاك شندوبي وهذاك كشفي وكسريني لا يا بابا ماكش هذه مش أمة محمد لا يسخر قوم من قوم تأدب يقول سامحني يا رب كان كثير من الناس يختاب زميله مش يختاب زميله يختاب الشيخ اللي قري فيه طو يختاب الأستاذ يختاب المعلم علمته أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه دي يتعلم الإنسان ولذلك الإنسان لابد يجاهد بهذا القرآن ويوصله على مفهوم الصحابة والسلف رضوان الله عليهم. المرحلة الأولى لازم الإنسان يقرأ القرآن، حتى الكثير من المفسرين يقرأ إنما النسيء زيادة في الكفر، ربا النسيء كفر، يهديك ربي تيش مدخل القصة، أنت تعرف القصة هذه؟ هذه تحكي على الأشهر الحرم. إذن الإنسان باش يفسر القرآن أولا حافظ القرآن، فاهم القرآن، عالم بالقصص، عالم بالتفسير، عالم بالقراءات، عالم باللغات، عالم أسباب النزول. جي تقرأ وتفسر بالغلط، علاش؟ لذا لما تنور عقول الناس بالحجة والبرهان كما قال العالم بتاعنا، وبعد فحبل الله فينا كتابه فجاهد به حبل العدا متحبلا، متحبلا الشبكة الاصطاد، هو الحر إن كان الحري حواريا لابد أن يكون حرا قارئ القرآن، حر ما تساوي حد شيء للأهواء، له بتحريه لابد أن يتحرى وأن يتحرى وأن يتحرى في القرآن إلى أن تنبل، التنبل إلى أن يموت أو أن يزداد رفعة، واضح؟ تنبل بمعنى إلى أن يموت أو أن يزداد رفعة، وجاهد به، وجاهد به الكفار، وجاهد به المنافقين، يبين للناس هذا القرآن تمنوا برب سبحانه وتعالى، تمنوا بالكتاب، هاو موجود، هذه الآية وين؟ هذه الآية في سورة كذا، هذه الآية في سورة كذا، مش الإنسان ما يعرفش الآية فانا سورة. لذا أفضل حاجة تحافظوا عليها هو القرآن الكريم وتعرفوا فانا سورة. وبعد فحبل الله فينا كتابه وجاهد به حبل العدا متحبل، وقال هو المرتضى أمن أمن إذا كان أمة، اعتبر قارئ القرآن أمة، إن إبراهيم كان أمة، ويممه ذل الرزانة قنقلة، العقل متاعه رزين شبهه بالقنقل هو الرمل الكثيب، والأم في العربية القصد بالفتح، الأم هو القصد، والأمة يمكن أن تكون للأمة للجماعة، ويمكن أن تكون للوقت، والذكر بعد أمة أي والذكر بعد حين. إذن لابد من قارئ هذا القرآن أن يتحلى بالصبر والتقى والإحسان، وبع نفسك الدنيا بأنفاسها العلا، بع هذه الدنيا الحقيرة كما ترك الملوك لكم الحكمة فاتركوا لهم الدنيا الحقيرة، إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. ولذا الإنسان لابد يعرف كل آية وين موجودة، حتى ما يحفظش وين موجودة الآيات. لما حليت التلفاز العشرة بارابول كله بقنوات مسيحية، قنوات كلها شيعية ومسيحية، يدورك انت شنو؟ إذن حرب الشبهات أقوى من حرب الشهوات، فكيفاش تنور الناس؟ تنورهم بالعلم فيميز، حتى صغيري هذاك الصغير يحب الانترنت جيب له الانترنت، لكن طول تمشي تجيب لي بحث وتلوج لي على الصوره ذيك وشنو اصحاب الفيل، شغله ما تخليش ما يشتغلش، لكن انت تراقبه وتشغله وتبعته واعمل بحث واعمل بحث وتنجح العمليه ان شاء الله، وبش نكلفكم برشا بحوثات جينا في الصوره ايات نكلفك البحث، لأن البحوثات ذوما يزيدوك في المعرفة ويزودوك في المعلومة وتلقى باش تتكلم. الخصم نتاعك لما تجادلوا بالعلم أفضل من تسبوا، تسبوا ينجموا اللي يسمعوا فيك ينصروه، لكن لما تجاوب بعلم قدرة ربي تكون منصور. باي اليوم عنا درس مهم مش نكمل الدرس نتاع المخارج بعد ذلك الراجعوا اللي قرينا المرة الفارطة إذا شفتوا دور أهل الحديث مش يردوا على الجماعة الهريسة تشد الظهر كذلك العلماء الآية يقول لك موجودة ولا مش موجودة قراءة صحيحة ولا مش صحيحة هذا دور كبير مستاهل هذا أي واحد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول حديث مش يمشي السلعة نتاعو الهريسة تشد الظهر باهي هذا الآخر مش يمشي المنهج نتاعو ويبدأ يقرأ في الآيات إذن الصبر بيرا نحن نتعلم إن الله مع الصابرين لكن لابد نتعلمه على قاعدة لأن عندنا حرب مع المستشرقين هو ضرب الدين بالدين ضرب الدين بالدين ما تنتظرش المستشرقين ولا اللي في الأمثال ما نجيبش نذكرهم على اسمي مش فاهمين الدين يحفظوا القرآن ويحفظوا كذا وآية كذا وآية إجاب ولذا هذا أخطر حاجة ضرب الدين بالدين هي الماسونية وجمال الدين الأفغاني ومحمد عبدة إلى غير ذلك فهذا أخطر حاجة هو ضرب الدين بالدين فأنت حجج وبراهين معاك تنور نفسك وتنور أولادك قبل ما تنور الناس تنور نفسك نحن علاش نتعلمه في الدين هذا مش تنور نفسك قبل ما تنور الناس اليوم عباد ولا تتنور في الناس قبل ما تنور أنفسك هذا خطر نور نفسك اللي أنت شكو أنت يا رب سبحانه وتعالى مش حاسبك واحد فطور نفسك من هذه الشبهات ومن بعد طور الناس وفهمهم باللي تعالى فهذا أخطر حاجة هي ضرب الدين بالدين يقرأ القرآن يفسر كما هو يجي يقول لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا ولما يتفرج أمهاتنا وأبائنا لأن المعنى لأن نحن عسى عسى ما كان جاء قدام السيبويه وابن مالك وابن عاشور والعلماء الصحاح تقول شو معناه عسى اي عسى شوفوا شوف ترد عليه بعلم ترد عليه بعلم خير من اللي يسبه ما تستحقش بالسب بعلم عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا شوفوا شوف هك لان عسى عنا فان احنا نقولوا عسى تفيد الرجاء هذه شبهة كثيرة معناها كيفاش بالدراسة اللي تقرأ فيها باللغة وكل شيء وإن شاء الله بالبحوثات توصلوا معناها حاجة بها طال طوي أخر ثمن من الدين وإذ نجيناك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وهذه القرية فكلوا منها حيث شئتم نصب ما نفصلوش بها خش بها واضح أذلنا حتى في القرآن خش عليهم عليهم عليهم دائما في حالة جر الضمير وفي حالة نصب لا يفصل بها بها الأخرى بها بها بها قلوا بها بها عينا يشرب بها قلوا عينا يشرب بها لا ما يشربش بالها لم يشرب بها ليس بها فما نطق لازم سليم بها بها من كل مقطوع وموصول بها وتاء أنثى لم تكن تكتب بها من كل مقطوع وموصول بها وتاء والنون من طرفه ظهر المحل ما انت تحلوه كان تو ما تنبرش حلوك انت تمشيش لقرايك ما البحوثات تستعملوا فيها عقاب جماعي عقاب جماعي لابد أن نشوف لكم عقاب جماعي هذا الإنذار أوك إنذار وش فعلت حد شيخ إنذار ناس كل عندكم إنذار شبيه هاك ولا ما خدمش دروس ولا شنو اختي واختي ولا انا حبيش خديك هاك عطيتكم من ذا والله اذا كما تدرسوش يا جماعه وتعاودوا زيد علم تكوين علماء المستقبل مدرسة العلم يتحصل كان بالمدارس التحصيل يجي كان بالمدارس ما تحشموش من بعضكم اذا ما عندكمش مخاخكم عقيده اثنين اثنين ما تحصلوش حتى علم اثنين اثنين ومدارس ابدا من المدارس شنو هذيك شنو هذيك شبك هات نشوف ايش كتبت غلط نقلت الدرس تلقى صاحبك نقله بالغلط ولا انت بالغلط جمع جاي تسال شيء وين المدارس يا اخي ومن بعد يمشي يقرا كيكه بالغلط ويقول قال لي الشيخ هاك لا يا اخي مش معقول هذي بيعوا عاد بيعوا ما تشريوش عاد داي هديكو ما درس مرة فاتت ما رجعتوش شوف ان شاء الله اذن ترى كم هاي صفات وهاي صفات وها جهر ورخ مستبل منفتح مصمدة وضد قل مهووسها فاكثر شخص سكت شديدها لفظ اجد قد بكت وبين رخ والشديد بن عمر وسبع علو خص ضاق الحصر وصاد ضاد الضاق ضاق مدرقة وفر من لب الحروف المرتقة صفيرها صاد وزاد سين قلقلة قلت جل والليل واو وياء سكنا وانفتح قبلهما والانحراف صحها في اللام والراء بتكرير جعل وعند تفششين قال هل تحدث عن التجويد؟ لم يتحدث الآن سوف يتحدث عن التجويد إذن المخارج دمه والصفات تبعين العربية الإنسان يتكلم بالعربية سليقة ما يحتاج لهمش ما يحتاج لهمش ما يجيش اليوم واحد يقول أنا لا لا أنا نعرف نجود دارتك يا ما في بنيش بيك عربي انت اصيل اللي ما يتعلمش في هذا الزمان ما فما حتى انسان ينطق عربيه فصيحه مستحيل لذا واجب علينا نحن في القران الاخرين يحبوا يتعلموا ما يحبوش هما احرار لكن بالنسبه اللي مش يقراوا القران واجب عليهم هذا لانه هكذا منه الينا وصل اللي خالف هذا اثم يحب يجتهد وما ينجمش مش هذا يخالف ومتعمد واضح شوفوا الدرس اليوم مرة الفارطة حكينا على تبعوني مليح ما تكتبوش حكينا على مادة الصوتية وحكينا على مرحلة التكوين شفنا المادة الصوتية يا إما مهموسة يا إما جهرية. شنو معناها جهرية؟ اهتزاز. أقصد جهر فما لغة باش نتفاهموا فيها مع بعضنا. جهرية اهتزاز مش جهرية عدم اهتزاز. إذا المادة الصوتية عرفناها، مرحلة التكوين عرفناها اللي هي يا إما تكوين باش يكون انفجاري يا إما احتكاك. اللي باش نعبروا عليه نحن بالتجويد بتاعنا الانفجاري اللي هو شديدة، والاحتكاك يا إما رخوية يا إما بينية. اليوم باش نشوف الحروف أنا اللي مادتها مهموسة وأنا اللي مادتها جهرية. باش نشوفوا الحروف أنا اللي باش تكون مرحلة التكوين بتاعها انفجارية ولا مرحلة التكوين بتاعها احتكاكي. بل قدامي حروف قلق مهموسها، إذا فحثه شخص سكت. شو تسميه هذوما حروف شوا؟ لامس. اكتب الحروف الباقية اللي بشابهم. امشي اخدم حرك اشتغل ونكون راسك. مرجيش يكون راسك. إذن حروف الهمس شنو؟ فحتى شخص سكت اكتب الحروف الباقية. طو تعرفون الحروف العربية ولا؟ فحتى شخص سكت اكتب البقية. اكتب يا ولدي تتعلم. الكتابة قيد ما حفظ فر وما كتب قر. ما حفظ فر وما كتب طر. والتكرار علم شطار. نخل دور اكتب ايجا تحب ايجا مني جمع. اذا نحيل فحتى وشخص سكت شو الحروف يبقى؟ بقيت الحروف بتاع العربية شو يبقى؟ قديش هما فحتى وشخص سكت قدام الحرف؟ قديش يبقى؟ 18. اكتبوا 18 حرف الباقي. درس هذا باش تتعبوا فيه والدروس الاخرين يوليو ان شاء الله تطبيقات وتدريبات. ماشي انتبه طو مش نحكي على مرحلة التكوين. شنو الصفات اللي مش نحتاجها؟ شنو مش نحتاجها؟ شنو شديدة ورخوية وبينية. شنو الحروف الشديدة؟ أجد قاتين بكت. أحسن. شنو الحروف البينية؟ لن عمر. وبين الرخوة الشديدة أشوى بقى الحروف الرخوية الباقي. اكتب الباقي خاطر اعطيتكم الخمسة مجموعات ولا ريت واحد عمل مجموعات طفيت الضوء مش نزيدكم منظار آخر ياسر عليكم. يا بلدي لازمنا نشتغل يا ذيك مش تعلموا الناس القرآن. خدمتم؟ أو كف عليكم أين هم شنو هذا موحد وماذا موحد ما عنده حتى علاقة مع بعض. يا جماعة شوفوا كيفاش نعمل مجموعات طبعا. أنت هذا وحده وهذا وحده، هذه المادة وهذه كيفية تكوين المادة. أقصد هذه المادة وكيفية التكوين بتاعها. الفعل مادة شنو؟ همس. هذا همس بالله عليك همس. هذه وين؟ مهموس. نشوف لهنا الفاء وين موجودة؟ لنا موجودة لنا موجودة لنا. إذا تكتب لي المادة مهموسة كيفية التكوين رخوي. وهكذا اذا تحصل على مجموعه مهبوسه رخوي وتعمر وانت ماشي من هنا وتشوف معناها تغزر الحروف هذوما كل وتشوف شنو شنو يقابلها من التكوين مفهوم بيقول لي انت مثلا الاء انا حرف جهري الماده مشهوره شديد احسنت ماذا تعمل مجموعه شديده مشهوره شديد احسنت خذ انت بجنب خذ الكيف شنو الماده الكيف لهنا مهموسه مهموس شديده تعمل مجموعه مهموسه شديد مفهوم الكلام مفهوم طيب واعملوا كيف لتحصلوا على خمسه مجموعات الماده كيفيه التكوين مفهوم حاش كلام الحروف هذوما تغص هذا ما مهموس شوف لهنا شي قبله مثلا الساء شنو هو الساء حاجه مهموس وين موجوده الساء لهنا موجوده لهنا موجوده لهنا موجوده طيب يا اخوي تحط الساء في مجموعه مهموسه يا اخوي مفهوم ايش فيك هاي المره اللي فاتت؟ ما غلطتش هاي شكون فاهم؟ ماكش فاهم؟ اقف ماشي ما جبنا حتى شيء من عنا كل شيء موجود الحروف عنا ونحن نطبق اقص حروف الهمس فحذا وشخص سكت مفهوم واضح البقية الحروف ضد الهمس شهرين تعدينا للحروف مش نعطيهم صفة أخرى فما شديدة بينية رخوية طوى نغزر الحرف الفاء شنو الحرف الفاء مهموس اغزروا لنا وين الفاء مهموس ونشوفوا لنا نعطي صفة رخوي ولا بيني ولا شديد رخوي تحط مهموس رخوي خذ حرف آخر القاع شوف القاع مهموس ولا جهر ما تقوليش شديد انطق لي هذا بالترتيب جهر شنو التكوين بتاعه شديد هذا هكا اقعد انت خذ الطاء الماده شنو جهر شنو التكوين كيفاش شديد مفهوم اذا نحب نتحصل على بطاقه تعريف نتاع كل حرف انتبهوا معاك اعطيت الماده كيفيه التكوين تو مش نعطيكم المخارج نحطهم لكم الكل في التصويره بتاعهم ونشوفوا الموضع بتاعه ونشوفوا كيفاش ونشوفوا التكوين ونشوفوا الشغل كيفاش انتبهوا معاي الكل هذا ارتحنا منه اذا هكا الحروف اللي تريناها مخارج الحروفي باش نصور لكم الرسم اذا انا شو نحب الماده الصوتيه مرحله التكوين وموضع المخرج هذوما ثلاث حاجات اذا عرفتهم النجم نخرج الحرف اللي حاجتي به واضح المره الفارطه ناس كل قد يوجعوا على الجيم على الجيم هما نطقوا شين مش نطقوا جيم اي شيء صحيح كي تنطقوا شين تنطقوا جيم الحاجه الباهيه في الله شي يقول ما زدت لي كان الجيم وضاد لان الاخرين صحاح تو نوري فيهم غالبين فشو وري ليه ما زدت لي الجيم وضاد كيف عارف كان الجيم وضاد اختلفوا بين العلماء برا على روح هي مشكلة هي لا غير شين وصل سن شين فاهمنا مسكرة 23 سنة يحبوا يخرجوا شين ما يعقلش تعرفش كيف واحد كيف انا يعملوا لي تو يزوق له اعمل لك هكا اللي هيك شسمه هذيك في عود رولا دافون كثير في الهواء واعمل كربيس هذيك هي نفس الحكايه واحد فمه مسكر 23 سنه يقول لك انا خرجي شيء ودي مستحيل هو اللي مستحيل واضح ها شين ودي غير انت مهم جدا الدرس هذا الحرف هذا اللسان هذا اللسان وهذوما مانيش طايره خلاص. هذو ما الشفتين يجيكم هكا خير هابط الهدوم. يا ودي كان فوق كل زينه ترى غادي قال باهي. هذا الحلق يا جماعه لهنا شنو هو لهنا الماده اللي نخرجوا من شنو البلاصه هذيك؟ احسنت الحنج. شنو يخرجوا منه؟ اذا ذاك الترتيب هذاك مش شكاك همز هاء عين حاء. همزه هاء عين حاء غين خاء. طلع واحده على واحده تشوف تلقى غلط. به اللسان مش نقسمه على اربعه اجزاء. واحده اثنين ثلاثه ومنطقه الضاد هذه لسان. اقصى اللسان ايش قال لكم؟ ما عندكم الحروف عارف كيف. والوسط جيم جيم. هما يتعاركوا على الجيم مقبل ولا الشين ولا انتم طنقتوها من وسط اللسان باش تعاركوا. ب جيم شين يا انشوفوا. طب هذه الضاد ارتحنا منها. توا اللام اللام قلت لك مرحرحه في المخرج بتاعها. شنو مرحرحه؟ منا خارجه منا خارجه ومنا خارجه. واكثر بلاصه تخرج منها واقوى هي راس اللسان. هاي اللام هذاك علاش في المخارج اوسع مخرج هو اللام. اوسع مخرج هو اللام. تحت اللام شنو؟ النون. ومن طرفه تشعلوا. تحت النون شنو؟ الراء. توا خدمنا الراس. لا توا يحب هذا بكله يخدم. شنو الحروف اللي مش هذاك بكله يخدم؟ ها؟ احسن الطاء والدال والتاء كله يخدم. التاء التاء لا التاء ايش خد هذا بكله طاء. واضح؟ آية تو اللسان لنا معلق معلق معلق معلق معلق فوق معلق. يقال لك رتحني وين مش رتحوا؟ طار والصفير مستكن. هاي رتحني قال لك اللسان يحب يرتاح والصوت يمرنا بين الثنايا العليا والسفلى. طاو ندخل الثنايا. اذا الصوت هذا يمر ما بين الثنايا العليا والسفلى. صاد زاي سين. لك شو معنى والصفير مستكن؟ اي لسان مستقر. راس اللسان والصوت يمر ما بين الثنايا العليا والسفلى. يقول لك عاد يقدمني شوية يحب يمس السنين. هكا هو ما له الظاء والذال والثال. نمشي ونقدمه شوية نحقاو الشفتين. الشفتين وحدها ميم باء و. الميم والباء في نفس الهيئة والواو واضح. هاي توا الشفتين ومعاهم السنين اشكون؟ بطن الشفاه هاي الفاء بطن الشفاه مع الثنايا المشرفة. هذا من المخرج قدامي بلايص. عرفت البلاصة منين؟ انتبه. عرفت مادة صوتية مرحلة التكوين التدريب. كل حرف توصفه تقول لي منين وكيفاش. نبداو بالحرف باش نبين لك الشين مثلا. شنو الماده الصوتيه نتاع الشين؟ مهموس. شنو معناها مهموس؟ عدم انتزاع. احسن. كيفيه التكوين؟ كيفيه التكوين شديد الشين رخوه موجود الشين هنا رخوي دهشونيش مهموسة بلاصتها منين؟ بوكارنين وسط اللسان. هر الشيء عرفت البلاصة عرفت المادة ما غير عرفت المادة عرفت البلاصة اش مازال كانت خر الشيء ترى قول اش اش كلكم غلطين إيه لما دام قلت لك حاجة خذها قاعدة منين اللي غالطين اللهم واحد يعرف مش الكل عارف عليش هنقول لكم السبب عليش وسط لسان وفمك مسكر 23 سنة وانت تقرأ مستحيل باش تلقى وسط لسان طالع والسنين فوق بعض إذا كان السنين متاعك فوق بعضهم ما تخرجش شيء خلي فراغ عليه عندك الحروق يس مش يدور تراعي كل دولة تش بطلوا يا ودك اليوم مش هوني مستحيل يبروا لك وليك السنة لكل ملك تدربوا اليوم في نهاري لا اشنو التدريب وشنو الدواء الدواء هاتس حط نعناع وتبدأ تتكلم السنين بعاد على بعضهم مشيت وقعد لا تتكلم عاد عليه اش تقوى هذه العظمة تولي عاد اش اش شوف السنين بتاعي بعاد على بعض اش اش اش انتم هك اش اش كي تنقوا كيف السنين بعاد على بعضهم انسان يلقى روحه شعمل الانسان انسان تعبوه لو تتعلم او لسان تعبوه رصد له كناجع قمرة أبط المدينة شعمل الجيم والشين قلت لكم ما شفتوا ناش كل مريض وناش ما تلمتوش بينا شنعم هبطوا لكم لهنا هذاك علاش الجيم والشين الحج مشيت للحج شو لسان وين وسط لسان وصف الجيم هادي وصف الحج المادة شنو الحج المادة شنو جرب يودي مشهورة الحج مهموس وكيفية التكوين رخوي ومنين تخرج طرف اليسار هذا الجيم يا كيف معك فبعيد ما دي معاش تقول لي ها فلان قال والعزيزي قال عندك الصبورة قدامك وهذا علم الأولين أنا قدامك ننطق بالغالب ما يهمك شيء نجتهد لكن هذا ما يناقشك فيه حد واضح؟ قل لي عالم ولا فلان أنا وردك العلم وما تفشد تنقد الناس وكنت عرشت تتقرأ لا هذا لازلنا نحافظ عليه لما نوصف الجيم متاعنا نلقاها لهنا لما نوصف الجيم المصرية نلقاها ما بين القاء والكاف لما نوصف الجيم متاع جدد الجيم نلقاها لهنا لما نوصف الجيم التونسية والجيم الشامية نلقاها لهنا تاع الحج إذن أي حرف أستطيع أني نوصفه لكن ما نقراش بالقرآن نقرأ بالقرآن إلا بالحروف هذوم ماشي ولا مش ماشي كلام مفهوم لا يكلف الله نفسا ما نجمتش تنطق بالتدريب وإذا كان الإنسان توا ديرك قال أش يودي ما تنجمش تنطق ما دام فمك مسكر وقتاش تدربت أنت ما عمرك ما تدربت فمك مسكر قول لك لا خذوا قاعدة لابد من التكلف كي لا تتكلف لابد من التكلف شي شي يقول كي بالراحة والقرآن هكذا بسم الله لاش بيك أنت أمر القيس تتكلم بالعربية لابد انك تشتغل على الحروف ذوما ومن بعد تلقى روحك تقرا في القران بالراحه اذا لابد من التكلف كي وكيف ناخذ طول الحروف نتاعنا الكل ناخذ كل حرف شو الخدمه هاك عرفتوا التدريب يا جماعه في الدار يقعدوا السنين على بعض وتبدا تتكلم عاد شوفوا ستيلو صغير وحطوه على شيرت الاضراس وتكلم عاد اش اش اش عادي قال اش اش عليه ما غير ما نتكلف لان السنين وليت في كلامك العادي خاطر انا نتكلم بالفتح مش ايه بالليه فمي مسكر لا كي تفتح فمك لسان يلقى هكا التقعير اما فمك مسكر شي شي شي شي يحب يلقى اللي ينطق شي شي ولا ينطق جيم يطلع بال فوق لصق للسقف طلعت الشين انا تو تعبت لكن كما عرفتوش مره جاي نوريكم كيفاش طلع به كلام هذا علمي ومفهوم علمي ومفهوم المخرج توصف التكوين وتنطق الحرف. نبدأ بالآن. وصف الآن. جهري. ما معنى جهري؟ أحسن. كيفية التكوين؟ التكوين التكوين ده الهمزة دخل. شديد. أحسن. المخرج. المخرج يخرج من أحسن. أحسن. إذا شخصنا الهاء وبعد ناخذه شنو التقى على الأخطاف الهاء وناخذه تدريب على الآء. وتوليوا تتدرب. نعطيكم مثلا نقول لكم نقراوا اخر سوره النجم فيها ايه ونبداو نتدربوا من الاخطاء اللي في الحرف الايه. مثلا يتفتحوا الاوتار في السكون ترى قول السماء. قولوا السماء. السماء وانتم تاخذوا همزه. السماء. قولوا السماء. شنو تبدلت الماده؟ لا مهموسة. ونحن المادة بتاعها شوى شهري. إذا اكبسوا وقول السماء. السماء. شبيه. هذا خطأ. كذلك خطأ في الهمزة. حقق الهمزة وانت عندك همزة اغزر للهمزة وحقق الهمزة. الذين يؤمنون بما أنزل. ويقول لك قالون يسهل. انت وقتاش حققت الهمزه؟ مش تحكي على التسهيل. دي نحن قريتنا كلها بالتسهيل. الذين يؤمنون بما لابد ضغط او لو لا لو لو اللو يو تخرج همزه قويه. واضح؟ وكل حرف نشتغلوا عليه. شوفوا الاخطاء ونشوفوا شنو هو الحكايه بتاعه. مفهوم ولا مش مفهوم؟ ونتدربوا على قاعده. مثلا اعطيك مثال اخر. شكون يوصف لي الضاء؟ يشتغلوا. جاهلي. يا سليم امشي. الماده شنو؟ سليم. ماده شنو؟ جاهليه. رخويه. شنو؟ شنو معناها شهري؟ فهم ولا حاجة؟ عدم. شنو معناها شهري؟ اهتزاز. كيفية التكوين؟ أخوية. سيسكو. بالله موجود شيء. بالله موجود الأخوية؟ موجود الضاء؟ موجود الضاء؟ شنو مشكوك؟ الأخوي. المخرج بتاعها يا سليم. با عرفت الباء. قولي وإذا أظلم ترى؟ وإذا أظلم. كيف؟ يا ودي الأخوية معناها خلي يمشي الصوت. الغلطة وين سي سليم في الضاء؟ إني مهموس. مهموس. الضاء شنو؟ وهذه أصعب مجموعة. مجموعة المجهور الرخوي. يتسكروا الأوتار ويجري الصوت. المجموعة الرخوية ذي المجهور الرخوية من أصعب. الناس كل شي يقول وإذا أل محلولة الأوتار. أل غير المو مو مو أو شو غير مشبه؟ غير المو أو غير المخ. غير المخ. وكرر كسيبة شوي غير المخطوب. وجاء الخطبة. إذن اكبس أوز. غير المو مخ. سكر الأوتار وشر. المو. قول المو. غير المو معناها لو طار يسكروا وبالراحة وبالحلها. غير المو. قولوا غير المو. شوف ما شبه. ربنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا. ربانح ربانح وما فماش غير جم. اذا الانسان درس مهم جدا. بيع بيع ما تشريش نوصل للدار بشوي بشوي واضح. اذا لا الماده كيف كيف الضاد والضاد نفس الماده اختلفوا كان في المخرج والضاد باستطاله ومخرج. اذا الضاد المخرج بتاعك غلط بتبعت غلط واضح كما قال ابن الجزري والضاد باستطاله ومخرج يميز من الضاء وكلها تجي في الضاع لظل الظهر عظم الحفظ ايقظ وانظر عظم ظهر اللفظ ظاهر لما شواذك من ظلمة أغلو ظلام ظفر من تضر وماء أظهر ظن كيف جاء وعسي وعضينا ظل نحل زخر في السوى وظلت ظلت مبرو من ظل كالحجر ظلت شعرانا ظل يظلل محظورا مع المحتضر وكنت فظا وجميع النظر إلا بويل هل وأولى ناظرة والغيظ لا الرعد وهود قاصرة والحظ لا الحظ على الطعام وفي ضنين الخلاف سامي وإن تلاقى البيان لازم أنقض ظهرك يعض الظالم وظهر مع وعظ مع أثرتم وصفي جبالهم عليه. أي في التدريب يجيب معناها النطق السليم يولي فمك ينطق عاد ما تدربش اقعد هكاك بكتف ايديك. اذا فهمنا درسنا ولا اشنو الماده تشخص تقول الماده والجمعه الجاي والله الجمعه الجاي ينحي لكم الانظار ينزيدكم ثلاث اش تعملوا لي الجمعه الجاي يهديكم رب هات حروف الحلق برك تكتب الان قول لي الماده شنو كيفيه التكوين شنو المخرج وتكتب الأخطاء والتدريب التدريب والأخطاء خليهم عليهم كل واحدة في صفحة انتم عليكم المادة والكافية والمخش انبعد الهاء المادة والكافية والمخش المادة والكافية والمخش اخت نعم ها اللي ضد الهمس جهر لأن المادة اللي هنا لو طار ذيك الفتح لو طار ذيك يعتبر الهمس المادة هاي قرينا مرة أخرى هاي قرينا مرة أخرى خاطر أصل المادة نعم حاج حاج حرف الحرف الكل ايه ها عين حاء غين خاء مفهوم الكلام مادة تقول المادة الصوتية مهموسة ومهموسة تكتب عدم اهتزاز لو طار كيفية التكوين متاعه يا إما بالراحة والمخرج متاعه صعيب الكلام هذا مش صعيب نعم لا ما تجيش الحاء على العام كان القطم والحاء على الحاء تنقول لكم شوالي تولي العاء الرخوي اللي نطقوا فيها نحن نا نا بودو نا هذه تولي العاء الرخوي لكن نحن نحب العاء البينية نا ممتاز لكن بعد مش نشوفوا كل حرف ننطقوه في العامية وفي كل شيء نشوفوا البلاست وين ومنين يخش شفنا كيف توريتكم الشين الشين اللي ننطقوا فيها تو منين وسط اللسان ولا طرف اللسان؟ طرف اللسان. الجيم اللي تنطقوا فيها منين؟ طرف اللسان. علاش النقاشات الزايدة وشيخ وعلم وسبان وسبوا في بعض نحن الدين بتاع سبان نحن أدب ليس اليتيم يتيم الأم والأب إن اليتيم يتيم العلم والأدب هذا هذا اليتيم هذا الإنسان العلم يعطيك راحة البال نحن هذا اللي نقرأ فيه لو مش تعالى بيه على الناس مش تقرأ كما قرأ الرسول صلى الله عليه وسلم القرآن الكريم ومش مش تعس على الناس والله الشين بتاع ولا الجيم بتاع لا هذا جاد البيشكو كان واحد يحب يستفسر اما واحد باش يجادلك لا لا ما جادلنيش ورا مش يجادل العلماء واضح تحب تستفسر انا فهمت تحب تجادلني لا ما نجادلش انا ما نعرفش نجادل انا نعرف نوريك علم واللي يحب يجادل يمشي يجادل العلماء واضح هذا علم حتى واحد ما نجم يقول جبتكم شي حاجه غير موجوده طاو في المال مهموس هذوك من الحروف الشديد وحكيتكم مخارج فماشي حاجه اي مال المشلوين في الفهم واكثر حاجه قالك الظالم ينطقها من جهتين حتى برشلين ما نطقهاش ترجم معنى الضاد ترجم معناها من جهتين السلف يقولون من اليسار اصعب صعيب ومن اليمين اصعب وسط ومن الجهتين اصعب واصعب واصعب شكون اين الضاد خرجها من الجهتين معناها يشوف احنا كسوس يمشي او ها من الجهتين ترى شو معناها من الجهتين معناها هذه طالعه لفوق مع الاضرار وهذه وهذه عامله هكا وانت تبداوا في عود نسهلوا على الامه ونفتحوا القدس نعلموا فيهم كيفاش يخرجوا الضاد من الجهتين كان مشى واحد طيب فطور ولا طيب فطوره خير من يتعلموا من الضاد من الجهتين يودي يسر على الناس يسروا وبشروا شنو هذا اخي نعسروا على الناس دي نحن تحصلنا منها باللي صار لي صعيب ولا نلمجوا على الجهتين ما يعقلش وش يقول لك السلف يقول لك اصعب حرب ونحن يقول لك ليه لان ننطق فيها انا ساعه في منطقش الشين ينطق في الضاد شفتوا شفتوا الكلام واحد منطقش الشين ويلوج على الجيم باش ننطقوا الجيم مش لازم نتعلموا اذا الدواء الشين ساهل حط ستيلو لين يقوى العضله نتاعك يولي تتكلم عنك اش اش قول اش لا لا السنين بعد العضله اخضر اش اش لا زين اخضر انا لا سكين ولا اش اش اش يولي يقولوا لي بالك شي غلط يولي يقولوا لي خلص اش اش لا سكين فما فجوه فما فجوه مش انا عملت الفجوه لا من كثرة الانترينمون وفمك محلول هكا التدريبات المرة الأولى عندك يقول وبجاعة تضحك في منهم بدركوا معناها هكا التدريب مين سؤال إيضاح مادة الصوتية كيفية التكوين جزاكم الله خير هذا الدرس الفارغ إن شاء الله قلنا المادة الصوتية لأن أريد الدروس متابعة لبعض المادة الصوتية هي تحصلنا عليها بتصادم مع الحنجرة خرجت لنا مادة مهبوسة ولا مادة جارية أكل المادة ذيك اللي تحصلنا عليها باش تعرض المخرج يا اما تعرض المخرج بطريقة انفجارية اللي هي شديدة ولا بطريقة احتكاكية اللي هي الإخوية بيني هذا الدرس مهم إذا فهمناه يولي التطبيق وش نعطيكم الحصص القادمة توليوا تطبقوا تقرأ آية تطبق مش كي نقول لك وين المادة فاهم مش نقول لك وين المخرج فاهم مش قاعد نحكي مفهوم حطيتك توا على السك انت توا شغلك نقول لك القاء وصف القاء هاي تكلم وصف القاء وما تجاوبنيش بالغالب تعبت خالد مادة جهرية شو معناها جهرية صحيح كيفية التكوين كيف مش تعرض المخرج بالراحة تسلم عليه شديد هاي والمخرج أقصى أقصى ليس ومن بعد تقول وقالوا بالحق بالحق معناه هذا ما يحبش يتعلم تقول لك انفجار وقاء قولوا وقاء وقاء تتعلم هاو قدامك الحروف الفاء شو يقول يفعلوا يفعلوا اشباه الفاء رخويه ولا شديده بالراحه يفعلوا قولوا يفعلون شديد الضاد شديد غير المغضوب غير المغضوب شديدة ولا رخوية؟ شديد. وانا الضادش تحبها رخوية. مفهوم الكلام؟ حصة جيدة. هذا تقديم كل حرف يخدمه وحده، فهمت؟ مو الحرف وحده، ونشوفوا الأخطاء ونشوفوا كذا، واضح؟ واللي يسرق واللي ما يحضرش واللي يغيب هو حر. تعبت بالله. فهمتوا الدرس ولا نعرف اللي فهمته؟ ما زيدوا أكدوا. مفهوم؟ وضحت المسألة؟ معناه شيء واحد يشد فيك وانت تضحك، يقول لك الجيم الجيم يا شيخ، الجيم هاي جيم، وخرج شيء مصدق، كلام ما يقابلش بعض. ولذا ما نشد حتى حد، هذا علم، هذا حطوه العلماء وغزرون. شنو نحب؟ حروف الحلق مرة شوية ما تجيبهمش، انظار. المادة والتكوين والمخرج. هكاو فاش بدل المصحف؟ شنو هو؟ مجموعات. شبان؟ شقار؟ مجموعات. لو صعيبة المجموعات. هاي هاي هديك شوف، انا قري فيكم في علم نتاع جامع ورافع من، واضح؟ راجعوا شويه دروس، راجعوا يا هديك. اذن اذن تبدا بالله عليكم، فهمتوا ولا لا؟ المسألة تو مش يبدأ التدريب، تو الحرف قدامي وأنا نعرف. قولي السماء، قولك يا شيخ رأي المادة بتاعك ترجع فيس. الحج، عرفت المخرج غلط والمادة غلط. مفهوم يا حاج؟ مفهوم الكلام؟ مفهوم؟ ايه فاهم كلامي؟ التطبيق مش مشكل، لا بشوية بشوية. ماكش فاهم؟ ها؟ جيت المرة فاردة وما فهمتش اليوم. ويش أقعد لهنا تتفهم؟ وقريت قبل التجويد؟ إيه كهو. هذا دكتوراه هودي. ها؟ ها؟ باك إيه؟ لا والله أسهل ومفهوم. الحصة الجاية بالحصص وبالتدريب تفهم ان شاء الله. مستحيل واحد يطيب كسكسي من نهار لو. التكوين معناها افهم. معناها وين البلاصه اللي تعرض فيها المخرج، كيفاش باش تعرض؟ بالراحه، باش تمشي فيه الصوت. اقوى الكيفيه، عرضت القاف اقا، فهمت؟ تعرضها بالقوه، كيفاش تعرضها الحرف، كيفاش غير المغضوب، لا عرضها بالراحه، فهمت؟ فهمت او في المخرج؟ هاي شنو هن؟ درس واضح الحمد لله. هاي الرأي الأسئلة، ما نحبش نكثر من الأسئلة وما تسألونيش برشا، خاطر طريقة الدرس واضح ونعرف معوز تحيل الدرس تفهم من مرة. كان أنا نقرأ 10 سنين طولي من نفهم فيه شيء، وصلتهولك على فهمي أنا، معناه أنا فاهم الحاجة ذيك، علاش فهمتها؟ أما كثير تقرأ في الحاجة ذيك وماكش فاهم. أنا كنت نقرأ في التكنيك وميكانيك، نجيب في الدفور 20 ومانيش فاهم، مانيش فاهم، حافظ تيورامات، حافظ كذا، مانيش فاهم، مش قاعد مش نعرف. اما كي تفهم الحاجه تعمل ايش تحب. واضح؟ هذا فهم. هذا ايش تذن؟ اشهد ان لا اله الا الله. ما تقطعوا شيء. اي شيء. شنو وصل البقر؟ اعطيني مصحف قدامي يا شيخ. اعطيني مصحف قدامي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابين صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الحام بتاعه المادة شنوة؟ المادة هو اللي انتقى؟ انتبهوا كل حرف قبله ساكن وقبله حرف مفتوح ولا مضموم مباشرة يمشي المادة الجهرية. يحزنوا لأن الحركة مجهورة. هذا خطأ. لابد دائما في الساكن تعس على الحركة بتاعك شنوة الساكن مهموس. يحزنون قولوا يحزنون. كمل بالحركة. يحزنون. قولوا يحزنون. كتكمل بالياء. الياء مش تكون لو طار مسكرة في الياء. ياء قول ياء شوف شوف يح قول مسكرين يح قول افتح طو يح تفتحوا بالطار. يحزنون. هذه الآية مش تعملوا عليها بحث. هي سورة المائدة. علاش المائدة والصابونة ولهنا والصابينة؟ وما تجيبليش كلام ما نقوله ما تفهمه. واضح؟ لأن قول لك لهنا شنو؟ يجي مرة الصابينة ومرة الصابونة. شنو الفرق؟ فبحث. في سورة المائدة هي نفس الآية. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابونة والنصارى. قالوا شبه الصابينة ومرة الصابونة. واضح؟ فيسا. وما معنى صبا وصبأ؟ صبا وصبأ. هذا بحث المرة الجاية. واضح؟ في سورة المائدة والصابونة. لأن والصابينة شنو هو الكلام هذا؟ وكلام علم. ما تجيبليش معلومات ماكش فاهم. نسألك ما تجاوبنيش أعرف روحك ماكش فاهم. فاهمة حاجة. واضح؟ يكتبوا تو في التلفاز هكاك القنوات المسيحية القرآن غالط وغالط. ما هو القاوش شكون يرد؟ واضح؟ ردوا كان على بعضنا نحن. باهي. وما معنى صبا وصبا؟ نعم نواصل. عاود اي. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابين آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. الذا جهري وال، انتبهوا للمجموعة ذي الجهري الأخوي، وال وال وال واذكروا ما فيه لعلكم تتقون، واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. ثم توليتم من بعد ذلك، ثم توليتم من بعد ذلك، فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين، فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم، فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. قردة خاسئين. قردة خاسئين. قردة جمع قلة ولا جمع كثرة؟ كثرة. كيفاش عرفته كثرة؟ جمع. كيفاش عرفته قلة؟ أريد ما فماش علم غالط. جمع القلة أفعل، أفعلة، فعلة، أفعال، بخلافها الكل يجي جمع كثر. قرادة فعالة جمع كثر. تي علم كلمتين، تي كثرة وقرود وقردة. بعد خرجت التلفزة قال لهم علاش ربي قال نسوة؟ تعرفوش علاش نسوة؟ تي نسوة ما يعرفش النسوة فعلة جمع قلة، قال نسوة. شو الكلام هذا العباد ولا فكر الدرجة هذه؟ مولانا نحن نحبوا ننقضوا الجهل هذا، ترد عليه بالعلم. جموع القلة أربعة فقط تقرأوا، أفعل، أفعال، أفعلة، فعلة. جمع قلة متاع شيخ شنو؟ جمع قلة شيوخ فعول، شيخة. قلت له نحن، قال هناك شيخة. اضحك استاذ عربي في باله الشيخة، لا شيخة، شيخة. نعم على وزني فعلا، نعم فتية. ولذلك الإنسان لازم يتعلم العرب. شيوخ فعول جمع كثرة، مش هكاك نسوة جمع قلة. والإنسان يتعلم الحكاية تذوم حاجات سهلين. قرادة فعالة واصل. فهذا الشيء نحب نوصل لكم، تجاوب بعلم، ما تقوليش قردة برشة وكثرة، ما يمنيش برشة وكثرة. فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها، فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها، فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها، وموعظة للمتقين، وموعظة للمتقين. أعرف المخرج، وموعظة للمتقين، وموعظة للمتقين. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، يأمركم، يأمركم أن تذبحوا بقرة، يأمركم أن تذبحوا بقرة. قالوا أتتخذنا هزؤا، قالوا أكون من الجاهلين، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر، قال إنه عوان بين ذلك، فافعلوا ما تؤمرون، فافعلوا ما تؤمرون. أو الصفحين، إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابين من آمنوا يحزنون أعطيتك القاعدة ديما حرف متحرك لو طربش تسكره في الساكن انتبه كان مهموس انتبه يحزنون شفتوا سهل ولقد يسرنا القرآن للذكر يحزنون ما شاء الله عليك واصل وإذ وإذ سكر الأوتار وإذ قول عرفت المخرج وإذ كمل أي أخذنا ميثاقكم ميثاقكم صحيت واي وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين مش قرايتنا وما تختلسوا يأمركم عاود وإذ قال وإذ قال موسى لقومه أن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة كمل قالوا أتتخذنا هزؤا ضمم لي قالوا أتتخذنا هزؤا نعم قال أعوذ بالله يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قال إنه يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون غلطنا الكل في المادة اللي خرجها لمهتدون لا يرخف لمهتدون ديما وين تكون حركة قبلها باش يتسكروا الأطار لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قال الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شيئة فيها واحد ولي كلمة واحدة لاشية لاشية ليس كلمة واحدة شية واحدة مسلمة لاشية فيها مسلمة لاشية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون ذبحوا البقرة ولا ما ذبحوهاش لا عاد خلنا نسمع عاد لا لجم هاي وقت ايش وقت ايه ده اذا احسن كاد من افعال المقاربة يأتي بالعكس لو قال فذبحوها وكادوا يفعلون رو ما ذبحوهاش لما كاد يجيب النفي فهو للإجابة إن الساعة آتية أكاد أخفيها قالوا أكاد شوفوا شو أي عقول هذه أكاد معناها الجملة كان قال ما أكاد أخفيها إذن رأي الساعة ما تخفتش وفي قراءة شاذة أكاد أخفيها عن نفس يجي واحد يقول وما كادوا أكادوا معناها أكادوا ما كادوش إذن فعل كادة من أفعال المقاربة يأتي بالعكس فإن كان للإجاب فهو للنفي وإن كان للنفي فهو الإجاب ثانية زوز ثواني ثلاثة ثواني تجاوب عليها جواب علمي إذا ذبحوها ذبحوها قلت لحكي ذبحوها لا ذبحوها أصل وتزيد تشد معاها تقول إيه هو ما كادوش وشد وشدد عليهم ما ذبحوها شفت العلم كيفاش كاد من أفعال المقاربة يأتي بالعكس فإن كان للإجاب فهو للنفي وإن كان للنفي فهو للإجاب عاود الآية قلنا قالوا ادع لنا هاي قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون لمهتدون لمهتدون انتم ما تحبوش تتعلم لمهتدون ارخف اعصابك لمهتدون قول قال إنه يواصل قال إنه يقول إن بقرة لا ذلول تثير الأرض تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون السؤال الثاني هل القصة اللي بعدها تابعتها ولا حكاية أخرى؟ بيع بيع تعلم بيع وما تشريش قلت لك الجمعة الجاية ابحث هل هما ضربوا ببعض البقرة ما شنو حكاية؟ لو جو الجمعة الجاية نحكيه فيه واضح؟ بحث الآية اللي بعدها وإذ قتلتم هل حكاية جديدة ولا تابعة البقرة؟ الله أعلم الله أعلم لو جو وكلام علماء وكلام علم رأيت الذنوب تميت القلوب ويوشك ويورث إدمانها وترك الذنوب مباح وخير لنفس عصيان مباح وهل بدل الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها مباح تعرفوش باع النفوس وبعد فلم يربحوا وبعد ولم يغلوا في الدين في البيع أثمانها لقد رتع القوم في جيفة يبين لذي عقل إنتانها كما ذكك وقل الأمير نفس الحكاية هذه قال ابن المبارك شوف ابن المبارك شو يقول وهل بدل الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبان لابد من العلم والعلم أفضل من نسبه في الناس عندك علم بالحجة والدليل وبعد فحبل الله فينا كتابه فجاهد به حبل العدام واحد ما عرفش كادش تعمل وإن المخافش تعمل ويتكلم في حاجات ما تعني نتعلمه ونتعلمه ليس اليتيم يتيم إن اليتيم والأدب جزاكم الله خيرا إني أحبكم السلام عليكم. سبحانك وبحمدك تكبير لا اله الا انت احسن. الوقت قصير بودي نبقى معكم برشا. بارك الله. سجلوا في الصوت.